الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإن القرآن العظيم هو المنبع الثر العذب والمعين الذي لا ينضب للهدى والخير والمعروف والإحسان. هذا القرآن الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه نور وهدى للعالمين. في هذه الليلة الليلاء أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ ناصر ابن علي القطامي، أحد القراء المشهورين المعروفين وأحد كبار طلبة العلم الذين تتلمذوا على يد الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من أئمة الفضل والعلم. فنتشرف باستضافة فضيلته ليصلي بنا صلاة العشاء في هذه الليلة، ومن ثم كلمة لفضيلته. فتهيئوا وافتحوا مسامع قلوبكم قبل أذانكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.